يقتضى به ويتأسى به وتلين قلبه بالكلام الطيب حتى تصلح بينه، أو قبيلة وقبيلة هذه القبيلة تقتتل مع هذه القبيلة، فله أن يذهب ينمي خيرا ويكذب حتى يصلح بين هذه وهذه. مفسدة الكذب هذا مفسدة، لكن وقع فيه لدرء المفسدة الأعظم وهي التفرق والتباغض والتضارب، أو نقول وقع في المفسدة الصغرى ليأتي ويجلب المصلحة الأكبر، لأن هذه المفسدة الصغرى تغمر في خضم المصلحة العظمى الكبيرة ألا وهي التآلف والتواد والترابط، كما قال الله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا ترابطنا وإذا اتحدنا ما هن وما يعني تذللنا، فهذه المفسدة الذي يقع فيها الإنسان اللي هي الكذب من أجل المصلحة الأكبر وهي الإصلاح بين الناس. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالكذاب أو ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس أو الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني يكذب هنا يكذب بالصريح يكذب، لكن هو عند الله كتب له الأجر في هذه الكذبات لأنه يأتي بإيش؟ بالإصلاح. هذه أول الحالات التي يمكن للإنسان أن يكذب من أجل مصلحة أكبر. الحالة الثانية بين الرجل وزوجته، الرجل يبغض الزوجة خلقها صعب ما تلين معه، لكن الشرع أباح له، هو يبغضها ويقول يا رب عجل بحياتها وأرحنا منها، لكن إذا دخل البيت نظر فقال كأني رأيت قطعة من القمر، أنا حبي لك يفوق حبي لنفسي، ويكذب عليها كيف ما شاء. فالشرع أباح له أن يتلطف معها ويدخل يتكلم معها مع أن قلبه يريد يعتصر يعني ينوي عنقها، ومع ذلك الشرع أباح له أن يكذب عليها بلطف يبين له حبه لها العظيم، يكذب عليها حتى في الأموال التي معه يكذب عليها فيها من أجل أن يتآلف أو يؤلف قلبها ويعمل بقول الله تعالى أن هذا الزواج فيه سكن ومودة ورحمة، والله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف، هذا من المعروف أن تكذب عليها حتى تتألف قلبها هذا من المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء، ومن الغريب أن هذه أيضا من باب التقوى في النساء أن تكذب عليها يعني تأكل بعقلها كيفما شئت لأنهن ناقصات عقل ودين، فهذه أيضا من المفاسد إذا وقع فيها المرء من أجل أن يستجلب مصلحة أكبر وهو هذه العقول الخربة، لأن الإنسان لو يعني وقف أمامها الرجل السنديد الصد سيجن أو يقتلها، لأن المرأة ناقصة عقل ودين لا تتمشى معها، فلا بد أن هو يمشي حاله ويكذب عليها ويرفق بها حتى يعني يصلح الحالة بينه وبينها. وأيضا رأت في مسند أحمد يعني حديث فيه ضعف أن الرجل ليس بكذاب أو بعدما منع الكذب قال إلا لرجل يكذب على أهله، يعني يتلطف مع أهلي بالمحبة والود. الحالة الثالثة التي يجوز للمرء أن يكذب فيها أو يقع في هذه المفسدة ليستجلب مصلحة أكبر ألا وهي الحرب، هذه ضحض مزلة، وأنا أعرف أن الأسئلة ممكن تكثر فيها وسأتنحى عنها، هي ضحض مزلة، هذه يجوز للمرء أن يكذب في الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يكذب في الحرب نعم يكذب ويقع في هذه المفسدة أمام الكافرين فيتهمون أهل الإسلام، نقول يعني نحى عنا هذا التورع الكاذب. يجوز أن تكذب على أهل الكفر وتدلس عليهم وتعمي عليهم من أجل مصلحة أكبر وأعظم، لو اتهمت أنت بالكذب هذه مفسدة صحيح ولا لا، لكن المصلحة الأعظم والأكبر أن تعلو كلمة الله جل وعلا على كلمة الكفر، أن ترفع راية لا إله إلا الله، أن يعلو الإسلام كما هو عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فهذه مصلحة أكبر للإنسان أن يدخل في خضم هذه المفسدة الصغيرة من أجل هذه المصلحة الأعظم. يقع في ذلك الذي مثلا يريد يعني أن يدخل يجاهد في مكان ولا يستطيع أن يدخل في هذا المكان إلا أن يزور أو يكذب، فهل له أم لا؟ هذه ضحض مزلة، لأن المسألة كلها متشابكة، طب البلد التي سيدخلها بأمان فهل له أن يخون هذا الأمان أم لا؟ وإذا دخل بالكذب هل هذه البلدة التي دخلها هي بحرب مع أهل الإسلام أم ليست بحرب مع أهل الإسلام؟ دي ضوابط لابد أن توضع في من أراد أن يزور أو أراد أن يكذب من أجل مسألة الحرب، وإذا كثرت فيها الأسئلة نجعلها يعني في آخر الجلسة. الغرض المقصود هذه ثلاث أحوال للمرء أن يرتكب المفسدة هذه لأجل استجلاب مصلحة أكبر، وضابط ذلك أو الخلاصة في هذا أن المرء يجوز له أن يفعل المحرم مثل الكذب هذا لجلب منفعة لا يستغنى عنها أو لدفع مضرة لا يمكن أن يدفعها إلا بالكذب، بالمثال يتضح المقال، ضابط ذلك له أن يكذب لدفع مضرة لا يمكن أن تدفع إلا بالكذب. رجل مكان يأتي الرجل يتاجر في التجارات